بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله